بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ثم أما بعد لعل هذه تكون آخر ليالي الله من ليالي رمضان الشريف ولعلها تكون آخر ليلة في القيام فمن تمتع بقيام الليل وذكر الله عز وجل وتعب او اتعب اقدامه فلا يحصل نفسه من القيام بعد رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احب الاعمال الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قلب ما داوم عليه صاحبه والقلب. فلا بد للمسلم والمسلمه الذي يريد جنه الله ورضوان الله وينجى من عذاب الله وسخطه يداوم على العباده. وربنا يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني الموت كما قال جمهور المفسرين. اعبد ربك يا من صمت في رمضان صم بعض رمضان الاثنين والخميس ثلاثه ايام من كل شهر يوم عرفه تاسعاء وعاشوراء واكثر ايام بالحجه وسياتيك شهر شوال فمن صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال فكانما صام الدهر كله. يا من قمت الليل قم الليل ولو قليلا ولو ركعه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل القران اوقروا فان الله يحب اليسر. ويقال لصاحب القران اقرا وارتقي فان منزلتك في الجنه عند اخر الايه كنت تقراها. والله العظيم انا اقرا القران واعلم انني لست اهلا لتلاوته لكنني يعني تصدرت لانني وقفت على صخرة من صغار المسلمين ولست اهلا لتلاوه كتاب الله تبارك وتعالى. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من اهل القران وان يرفعنا وان يعلمنا وان يرزقنا تلاوه القران على الوجه الذي ينبغي لله سبحانه عز وجل. يا من قرأت القرآن في رمضان لا تتركه بعد رمضان. يا من سبحت واستغفرت لا تترك الذكر بعد رمضان. يا من بكيت ونزلت الدموع من عينيك في رمضان فباكى بعد رمضان. قال عبد الله بن المبارك لأن تجرب دمعة من عينيك خير لي من ان اتصدق بألف درهم. يا من تصدقت واطعمت الطعام وتصدقت على الفقراء في رمضان لا تحرم نفسك من الصدقه وبالغلو القليل. يا من حافظت على الصلاه في الجماعه والنوافل والسنن وصلاه الضحى لا تحرم نفسك من اي عباده تفرغت بها الى ربك لان الاعمال بالخواتيم. ومن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وتتمة لما ذكرناه سريعا في عشر دقائق باذن الله نختم كتاب بركات النار في باب الكبائر لاننا لا نستطيع ان نتم هذا الكتاب لان هناك باب اسمه باب المكروهات والمنهيات والمحظورات. لكن نكمل الكبائر لعلنا لا نستطيع ان نكمله بعد ذلك الله اعلم. ومن الكبائر التفحص عند البلاء وعدم الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصبر عند الصدمه الاولى. ويقول صلى الله عليه وسلم عزبا بامر المؤمن انا امره كله له خير ان اصابه ضراء شكر وان اصابه ضراء صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الصبر في ابتلي في نفسه وفي جسمه، وابتلي في شرفه، وابتلي في فقدان ابنه إبراهيم، وابتلي بالجوع والخوف والضرب والضرب والسب والشتم صلى الله عليه وسلم. من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن الكبائر التبرج والسطور، لابد للأم أن تعلم بنتها على الحجاب، والرجل يأخذ زوجته بذلك. قال ربنا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البحر المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وحرام انتشار الملابس الضيقة والشفافة والمفتوحة، فهذا والله من أكثر الكبائر، لأنه دعوة إلى النظر المحرم، والنظر المحرم دعوة إلى الزنا. وربنا قال: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تفعلوا أزداد الزنا من العريض والاختلاط والنظر للنساء وخروج المرأة المتبرجة. وإذا ظهر الزنا والربا في قوم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي رواية أخرى: يظهر فيهم الأوجاع والأمراض التي لم يعرفها أسلافهم. وأنت تسمع الآن الإيد وإنفلونزا الطيور، إنفلونزا الخنازير، أمراض لم يسمع بها سلفنا. هذا بانتشار التبرج والعري في الشارع وفي المجلات وفي الأفلام وفي التمثيليات والاختلاط والنظر للحرام وكثره الغناء. ومن الكبائر سماع الاغاني والموسيقى، لان سماع القران يسقي القلوب ويطهر القلوب ويرفع الدرجات ويقتل المعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرر ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف. صححه الألباني في صحيح الجامع. وسماع الأغاني حرام باتفاق الأئمة. قال ربنا: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. قال ابن عباس: والله العظيم والله العظيم والله العظيم لهو الغلاب. يعني ابن عباس يقسم عند تفسير هذه الآية في سورة لقمان أنها يقصد بها تحريم الغناء. فقال ربنا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال العلماء: بصوتك، صوت الشيطان هو الغناء. روى البخاري في صحيحه معلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى يعني الزنا، والحرير يعني مثل حرير الرجال، والخمر والمعازف. وعن أنس: اسمع، سماع الأغاني والموسيقى سبب في غضب الله. وذكر لي أخ، النساء تسمع، ذكر لي أخ أن هناك رجل كان يحتضر في سكرات الموت، فيقول له: قل لا اله الا الله، لا يستطيع ان يقوله ويغني. كان اغنيا يغني لامراه مشهوره سيده الغناء العربي، فكان يجنزي الله اغنيه، يقول له: يا رجل قل لا اله الا الله لعلك تموت. قال: لا. واخذ يغني، فقال لهذا الاخ: ائتني لهذا المصحف. فأتاه بالمصحف واستشرف لعله يقرأ قرآن، قال أشهدك أني أكفر بك وبكل حرف فيه. وخرج الروح ومات. وكان وجهه أسود ورائحته نتنة والعياذ بالله. ولقد رأينا ووقفنا على وزن أصحابنا وبعض إخواننا ورأيناه يضحك ويبتسم لأنه كان يقرأ الأغاني ويتلو كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة قسم، ربنا يحفظ بعض الناس لأهل الإسلام، وقد يعني يقذفهم بالحجارة من النار كما في الطير الأبابيل التي ترمي بحجارات من الزين. ومس يعني يقلب طير أو خنزير أو حمار كما حصل في سلطنة عمان أن النبي كانت تسمع الأغاني وأمها تقرأ القرآن فقالت لا اسكتي حتى أسمع الأغنية. قالت لا أسكت فقامت وضربت المصحف بقدميها فخطفه الله حيوان اسمه معي فلان حيوان زاحف صحراوي معروف في سلطنة عمان. قال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في هذه الأمة قس وقس ومس. وذلك لماذا؟ إذا شربوا الخمور، يعني تنظر إلى الفيلم وتجد الممثل مسك كاس الخمر ويشرب وابنك يأخذ هذا الممثل مثلا أعمى، كأن الخمر صارت كالماء عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات المغنيات بقى المطاير اللي استدرتنا من لبنان وغيرها المغنيات القينات وضربوا المعازف، العلماء قالوا الغناء دليل الزنا والفاحشة وينبت النفاق في القلب كما قال الأئمة، وحرمه كل المسلمين بكل ألوانه، ويشتد حرمته إذا رافق هذا الغناء آلات الغناء من المعازف والمغنيين والمغنيات ومن آلات الشهر كالبيانو والعود والربابة والجيتار والكمنجة والقانون والقرش والعود والمزمار وكل ما يستخدم في الغناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الكبائر مسابقة الإمام، إذا سبق الإنسان الإمام حرام. لما قلت من الكبائر؟ لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بأن هذا الفعل عليه وعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أما يخشى من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار؟ قال الإمام النووي: نعم، ممكن أن يتحول رأس الرجل إلى رأس حمار لأنه يسبق الإمام والعياذ بالله. وكذلك تأثير الصلاة عن وقتها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أضاعوا الصلاة، قال الهيثمي: ليس معناها أضاعوها وتركوها بالكلية، ولكن أخروها عن وقتها. قال سعيد بن المسيب إمام التابعين: هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، يعني يؤخر الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا. ومن الكبائر حتى نختم هذا الكتاب الجليل، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا، بناء المساجد على القبور كما حصل في عصرنا، بنى الصوفية وبداية هذا الدولة الفاطمية العبيدية التي أدخلت وبنت المساجد على قبور الصالحين وغيرهم، وبنت القبور والأضرحة على المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عبدت هذه القبور وعبد الأموات من دون الله، وذبح لهم ونذر لهم واستغاث بهم وتوكل عليهم ودعوهم من دون الله. وربنا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وعن ابن عبود عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال الهيثمي في كتابه الزواجر: وقول هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث. وكذلك من الكبائر التسبب في لعن الوالدين. بعض الناس يشتم الرجل، يسب أبا الرجل، فيرد هذا الرجل ويسب أباه، أو يسب أمه فيرد هذا الرجل الذي أمامه ويسب أمه، فهذا أكبر الكبائر والعياذ بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والتنابذ بالألفاظ. قال ربنا: ولا تنابذوا بالألفاظ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن النحاس الدمشقي، قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكره، لكن يجوز وصف الرجل بصفة معينة عند التعليم، كما قلنا في إباحة الغيبة. أقول لك فلان، تقول لي لا أذكره. أقول لك فلان ابن فلان، تقول لي لا أذكره. أقول لك الأعرج أو الذي في قدمه عرج أو في عينيه عمش، وعرفه بشيء في خلقته فتذكره، هذا ليس من المحرم. وأخيرا حب قيام الناس للرجل، يعني إذا دخلت امرأة على بعض النساء ولم تقم النساء لهذه المرأة تعظيما لها وهي قادمة أو داخلة من الباب، هذا حرام. وإذا أحق المدرس أن إذا دخل منه الفصل قام له الأولاد تعظيما واحتراما له، هذا من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وأبو داود والترمذي: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله. لكن ممكن عندما يدخل علي أبي أو أمي أو جدي أو رجل عالم وما شابه ذلك أقول له احترام، لكن يجب على أن الداخل لا يحس أن الناس يقومون له، وإذا لم يقوموا حزن وإغفال ويعني أصابه زعل. لا، لا تحب إذا دخلت على بعض الناس أن يقوموا لك، لكن إذا قاموا لك وأنت لا تحب ذلك فهذا ليس بشيء. لكن الحرام أن تحب إذا دخلت على بعض الناس أن يقوموا لك تعظيما لك والعياذ بالله. وأنا استطرت هذا الكتاب وطرحت بعض الكبائر التي لم تنتشر بين الناس، لعل الله تبارك وتعالى يرفع درجتي ويغفر زلتي، وان يتجاوز عن خطيئتي. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه، ان الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر والسمك، حتى السمك في البحر والنمله في الحوت. نسال الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن يتقبل منا رمضان ولا ننسى أن نخرج يوم العيد بأحسن الثياب من الأولاد والرجال والمرأة تخرج محتشمة ليست متبرجة ولا متعطرة ولا تختلط بالرجال ولا تضحك في الشارع ولا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا تتنطط بل تمشي مؤدبة وتخرج حتى الحائض من النساء كما قال صلى الله عليه وسلم وحتى البنات العذارى يخرجن في يوم العيد ليشهدوا فرحة المسلمين فيوم العيد اسمه يوم الجاهلة قال صلى الله عليه وسلم للصائم ايه فرحتان فرحة عند فطر يعني عند عيد الفطر يفرح بعدما قام رمضان وقام لياليه وقرأ القرآن وتصدق أو اعتمر وذكر ربه يفرح بعيد الفطر اسمه يوم الجائزة ويستن إذا خرج الرجل أو المرأة قبل أن تخرج إلى صلاة العيد تأكل ثمرات وأقل وزن في التمر كما قال علماؤنا ثلاث ثمرات لكن ما ينفعش التمر فيه واحد في الوتر في التمر بالذات أقل ثلاث ثمرات لأن أي وزن أي حاجة في الوتر ركعة في الوتر واحد ثياب وزن يعني واحدة بيت وزن يعني واحد أما في التمر الوتر في التمر ثلاث ثمرات وهذا حتى يتغذى المسلم من السنة أن يأكل المسلم أو المسلمة بعد الصمر قبل الخروج والصلاة ويغتسل ويدلم من الطيب والعشق ويبدل أحسن الثياب إلا المرأة تخرج محتشمة رحم الله نساء الأنصار خرجنا كالغلبان السرور ومن السنة أن تمشي من طريق وأن تذهب إلى صلاة العيد وأن تعود من طريق آخر قال أهل العلم الحكمة لأنك سترى أناس في هذا الطريق فإذا أتيت من طريق آخر سترى أناس آخرون تسلم عليه وتقول لهم تقبل الله منا ومنكم يعني رمضان وممكن تقول كل سنة وأنت طيب زي الصحة أي حاجة وتسلم عليه وتزور الأقارب والأرحام ومن البدع المنكرة من أقبح البدع كما تفعله النساء وأنا أؤكد هذا لأن هذا الدرس سينزل على مثل بإذن الله لعل الله تبارك وتعالى يسمحه يا للإسلام ومن سمعت من النساء هذا الدرس تبلغ غيرها من النساء من أقبح العادات التي انتشرت بين المسلمات إلا من رحم الله خروج يوم الوقفة يوم العيد عند الكومة بيحيي ليلة العيد في الجبال يا ست خليك في البيت وظف البيت ووظف ولادك وتزيني واجعلي بيتك جنة ما تروحيش بقى تقعد معاك ما تقلقيش بقى الايه الأموال الغيبة والنميمة وتفطعي في ثياب وأجسام الأموات والأحياء بل هذا من أشنع وأقبح البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ويخرجون بالطعام والشراب كأنها ليلة هذه الليلة ليلة فرح وإخراج زكاة الفطر وصلة الأرحام وزيارة الأقارب والسعادة والتجمل وتنظيف البيت ليس إحياء للقبور والمقابر هذه من أقبح البدع وبعض الرجال يرجع من صلاة العيد ويذهب إلى الجبان يقرأ الفاتحة ويزيد للأموال وهذه أيضا من أقبح البدع لأن الفتح وياسين لا يصل للميت قال ربنا في القرآن لينذر به من كان حيا القرآن الأحياء ليس للأموات إذا مات فؤاد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية هو عمل صدقة تنفعه في خروج وعلم ينتفع به وما فعلنا ذلك إلا لذلك نسأل الله تبارك وتعالى بإخلاص وولد صالح يدعو له اللهم بلغت اللهم فشل اللهم بلغ اللهم فشل اللهم بلغ اللهم فشل. وان كان في التوفيق فمن الله وحده لا شريك له. وما كان من خطا او زلل او نسيان في التلاوه او في تلاوه القران او في الدروس فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وإنا لا نتدين إلى ربنا إلا بما يحبه ويرضاه، ونسأله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتقبل منا وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن المقربين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.